إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فاليوم بإذن الله ننتهي من هذا الكتاب الماتع، كتاب شرح أصول الأصول الستة للعلامة محمد تمام الجامي، شرح من أصل شهارة الرأس. ونسأل الله جل وعلا أن يفعل بمعلمنا وأن يفعل بمعلمنا، ونسأل إتمام كتب أخرى، ونسأل الله بالتولاء بأعيائي أن يشكر لولاة الأمور اللي يسروا لنا هذه المجالس، فهذا سعي منهم مشكور وجهد، نسأل الله بالتولاء أن يرضى عنهم وأن يرفع هؤلاء الولاة في الدين، وأن يجمعنا معهم معنا السنة في الفردوس الأعلى، ويلهمنا وياهم الله في العمل بدين الله جل وعلا. يقول المصنف الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في قلب القرآن والسنة. الإنسان يتخبط في أمرين أو حول مسألتين يمكن أن يعني يضيع بينهما ولا يوفق ولا يثبت. أولهما الشهوات، ثانيهما الشبهات. أما الشهوات فأمر لا يكاد أحد أن يفر منه، لأن الشهوة أمر كبير في بين الفرق بين الملائكة وبين بني البشر الشهوة، فلا يفر منها أحد. وأما والشهوة يستطيع المرء إذا رتبته أن يتوب ويعود إلى غالب الجهلان، فالله يعذره وشهوته تغلبه. والله جل وعلا قد قال: رحمتي سبقت غضبا، وقال الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء. فالإنسان إذا غلبته شهوته يمكن أن يسمع لآية زاجرة رادعة فيبكي ويتباكى ويتراجع عما كان فيه، فيتوب ويعود إلى ربه جل وعلا، ويمكن أن يرى بلسان ذلك رجلا تقيا نقيا فيغار في نفسه ويقول: لماذا تطوق علي؟ الشهوة إن أنا تركبني، فيطرح الشهوة جانبا، ثم بعد ذلك يرجع إلى ربه. أو ينصحه ناصح أمين ويبين له الطريق القويم والنهج المستقيم فيرجع إلى ربه جل وعلا. أما المرض الثاني والمرض الأضال والداء الذي لا يفر منه أحد إلا بالله جل وعلا هو الشبهة، مرض الشبهة. فالشبهات أحب إلى الشيطان كثيرا من الشهوات، لأن الشبهة تستقر في القلب، فإذا استقرت في القلب دافع عنها المرء ودافع عنها واعتقدها، وهو يحسب ويتعبد بها، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا، كما قال الله جل وعلا: قد نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يدافعون ويناورون عن بدعة مثلا هداما للدين، هداما للسنن، ويتعبدون الذي بها يحسبون انهم يحسنون صنعا، يعني ياتون بامور لم ياتي الشرع بها، يخترعونها يبتدعونها في هذا الدين، ولم يعلموا هم ولا من ابتدع بدين الله جل وعلا بقول الله جل وعلا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فاذا عارضته قال لك زياده الخير خيرات، نقول له: زيادة الخير لا تكون خيرا إلا بما جاءت ثابتا عن الله أو عن رسوله، لأننا لا نعلم ما مدى الخير ومدى الشر، فالله هو الذي يعلمنا ذلك، وما ينبئك مثله خبير. فالشبهة شديدة جدا على الإنسان، والشدة فيها لأن الإنسان عندما تأتيه الشبهة فيسقط فيها فإنه يتعبد لله بها فيقتنع بها فينافع عنها كما قلنا ويدافع عنها. هناك شبهة شديدة جدا يتكلم عنها المصنف حتى يختم هذا الكتاب الماتع. قال: الشبهة التي وضعها الشيطان. ما هذه الشبهة العظيمة؟ ترك القرآن والسنة. مع أن الفلاح والنجاح والتوفيق والتثبيت والعلو والسمو لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، فترك الكتاب والسنة ضياع خيبة، وأيضا ضواء لا يعبد المرء ربه جل وعلا حق عباده إلا بالكتاب والسنة، لا يفلح في معاملة إلا بالكتاب والسنة، لا يمكن أن ينجح في حياته الدنيوية حتى إلا بالكتاب والسنة، لا يمكن أن تمر الأسرة بالسعادة والسرور إلا بتحكيم الكتاب والسنة، ولا عز للأمة ولا تمكين للأمة ولا تقدم الأمة إلا بالكتاب والسنة. فقال الله جل وعلا: أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم تمكينكم قيادتكم. فالكتاب والسنة المراس الأصيل. لذلك دائما ترى في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب والقرآن والحكمة هي سنة الإنسان، كما قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك بين الله جل وعلا أن من حال على هذا الطريق القويم الذي يرسمه الكتاب ويرسمه السنة قد خاب وخسر، والذي تمسك وعصى بالنواجذ على هذين النهجين أو على هذا الطريق القويم الذي رسمه الكتاب والسنة قد فاح فأفلح ونجح. لذلك قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله بكتابه ورسوله، إذا قضى الله ورسوله أمر رسوله بالسنة، إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالشيطان جاء يلبس على الأغرار الأغمار الذين لم يتبسموا طريق العلم ولم ينتهجوا النهج الذي بينه ورسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فحاد عن هذا الطريق ولبس عليه الشيطان وقال: أنت لا تلقى الكتاب ولا تلقى السنة، إذا فلا تأخذ هذا الكتاب ولا بالسنة، لا تأخذ هذا الكتاب ولا بالسنة. هذه الشبهة التي وضعها إبليس في قلوب الأغرار الأمار الضعفاء الذين لم يتعلموا لم يشتموا أحد العلم. وحق لنا أن نتكلم هنا بواسطة تعليم أبي طالب وأن نبتدئ لكننا نستنشق بها الناس على ثلاث: عالم رباني، هذا الذي توغل وغاص في تعلم الكتاب والسنة وتعليم ما مشي ذلك بين الناس، عالم رباني. وعرضوا كيف لما قسم العالم قال عالم رباني، فالعلماء على مراتب ثلاثة: أعلاها وأرقاها وأسماءها. العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم ثم بكبار العلم ويتعلم العلم فيتقنه ثم يتعبد به لله جل في علاه، ثم يشر على الناس به، نعوذ بالله من النفاق، اول من تصعر فيهم النار منافق عالم. ما تعلم علم الا يباري علماء ويماري العلماء في المجالس، سيقال له يوم القيامه: قد تعلمت العلم. هو يزعم: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال له: لا، كذبت، قد تعلمت العلم. يقال: عالم مقطي يزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. الورق المخصوص عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه، هؤلاء الذين لهم الفوز والسداد والتوفيق. انظر الى هذا قال: وهم الرعاع، هم الرعاع لم يستطيعوا نور العلم، يميلون مع كل ريح، فكل قائل لهم بقول يصدقون له ويتبعونه دون ادنى رؤيه ودون ادنى فهم سبيل. الشيطان ياتي الى هؤلاء فيلبس عليهم. لذلك ابن عباس قال المزني نقل عن ابن عباس انه قال: نوض العالم احب الى الشيطان من نوض الف عام. وقد بان هذه المساله عندما قال له احفاده لابليس فيما تفرح بنوض العالم ولا مره تفرح هذا الفرح بنوض الجاهل، قال: انظروا اذهبوا الى هذا العالم. فذهبوا الى هذا العالم فسالوه هل يستطيع ربك ان يذهبوا الى هذا الجاهل، فذهبوا اليه فقال: هل يستطيع ربك ان يجعل هذا الكون من ورائه الشاسعه في بيضه؟ قال: لا، لا يستطيع. فكفر قال: قال ربك كفر الساعه. فالشيطان يلبس على امثال هؤلاء. اما العالم قال: لا، انما قال الله تعالى: انما قولنا الشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انه يسلم نفسه وقع عليه قبل ذلك. الغرض المقصود ياتي الشيطان الى الاغرار الى الاغمار. لا يستطيع الشيطان ان ياتي يلبس على العلماء على طلبه العلم الذين استناروا بالكتاب والسنه وتمسكوا به. فما الذين دعوا بانفسهم عن الكتاب والسنه ياتي الشيطان يلبس عليه فيقول: لا، تقرب من كتاب السنه، لانه يعلم دينه وفلاحه وان نجاحه وان تصليحه وان صحه الاخطاء التي قد وقع فيها وان التوبه الاول لا تكون الا بعلم. لذلك ابن القيم رحمه الله ابن القيم فيما قال قال والعالم الفاسد احب الى طالب على من الجاهل الفاسد، لان الجاهل الفاسد عندما يتوب لا يجد طريقا يسير فيه على الامر الوقيم على القول حتى يصل الى الله الذي هو له. لكن العالم الفاسد هذا عنده علم، اذا تاب واناب واناب الى ربه جل في علاه تحمل بالعلم، ولا يمكن ان يتقرب المرء الى ربه جل وعلا الا بالعلم. لذلك قال علماء هنا من تاب جاهل في التعبد لله تعالى بالجهل الا بعدا عن الله، لانه بجهل يمكن ان يقع في الشرك، لانه بجهل يمكن ان يقع في البدع، لانه بجهل يمكن ان يقع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري يلبس عليه الشيطان. لذلك يدندن المصنف هنا حول هذه المساله الشبهه التي وضعها الشيطان في ترك القران والسنه. وما هي الشبهه؟ طبعا ترك القران والسنه البديل الاراء والذوق والوجه، يجلس احدهم ويقول حدثني رب قلبي عن ربه، يعني الان ما في حتى جبريل مش واصل بينه وبين يعني هو اعلى وارقى منزله من النبي صلى الله عليه وسلم. كان ياخذ العلم من من؟ جبريل هو الوسيطه بينه وبين رب. لكن الثاني يقول لها يقول حدثني قلبي عن ربه وانتهى الامر حتى مما دخل بواسطه بالمساله، فكانه اصنع الناس لحوقا بعلو وهو اعلى سندا من النبي صلى الله عليه وسلم. غير لفت عليه الشيطان فهو يجلس لا يتعلم العلم، لكنه يقول قال الله تعالى فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فيقول قد بلغت الى مرتبه اليقين، ياتيني حدثني قد عن ربي فاخذ بالصلاه والزكاه والحج. يقول هذا لعوام الناس، اما للاولياء الاصفياء الاتقياء الذين بلغوا مرتبه اليقين قد اسقط عنهم الله ليه؟ الفرائض، تراه لا يصلي، تراه ياتي الزنا، تراه يشرب الخمر، واذا سالته يقول هذا ولي نسكت، احنا لا نتقرب الله بمثل هذا الولي، هذا ولي يشرب الخمر وليا، يفسق وليا، يبجل وليا، قالوا نعم هذا اسقط الله عنه الايش؟ التكاليف، لانه بلغ مرتبه لم يبلغها العوام، نحن عوام. لم يبلغ العوام، ايش هي المرتبه بحق الله؟ بين لنا حتى نصل الى هذه المراتب العليا التي وصلت اليها، قال هذه مرتبه اليقين، قلنا انت بلغت مرتبه اليقين فاسقط الله عنك الفرائض ولم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا فانت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعك انت ولا نتبع من؟ النبي، كيف هو افضل من النبي هنا؟ ها؟ مين اتكلم؟ ايش في عندك؟ طبي ايش طب انت هلك انت فكرت شيء في الكهرباء؟ تعال تعال تعال تعال تعال ما عندك مولد؟ ما عندك؟ وش طب يعني اجلس هنا اعطيك كتب التنقل اعطيها من امامك امامك واعطيها من امامك نشوف بقى تعبك نشوف النجوم اللي في دماغك اذا موجوده ولا لا شوف اعمل النجوم هنا كمان ليش هو نقول بالمقدمه التي قدمها لنا هو افضل من النبي؟ لازم خلوه هذا ما نسلم عليه فقط فقط فقط ثلاثة أربعة فقط وين تنفس؟ يا ربي الله يكرمك ابعثوا له هوا زايد الله يغفر له احسن لما رجل يكون قصر فيه خسر فيه خسر فيه الشم كما استطاع ان ياتي سلموا عليه طيب سلموا عليه الحوار الجليل بين الشخص الطيب والثاني ايش الحوار بينهم؟ لا انا مع حالي شيخ انت بتكلم مع حالي يا شيخ يا احمد المجلس فيه اشياء ولا غريبه جدا الراجل يتكلم بيقول لي تعرف الثاني بيقول انا بتكلم مع حالي يقول لي تعرف احد تعالى انت كمان ليش تتكلم مع حالك؟ ما ينفع لا ده بيستجيب الشيطان مش بيدفع الشيطان ليش كل حالك؟ لا تمشي على كلام لا والله يا احمد الناس دي لازم تختبر ايش لم يقع في دعوة الله؟ ايش اللي اخترعه هذا؟ فإما كيف يقع؟ كيف تطلق عمل في دعوة الله؟ ما خلاص لا اليوم سلام لك الله ان شاء الله يعني هذه من المؤسفين الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الفرائض فحتى بزعم انه هو الرسول صلى الله عليه وسلم واصل الامر قبل ان كان يؤدي الفرائض. هو يقول ان هو اصل الله عنه الفرائض، قلنا اما ان اصل الله ولا توكلت باليقين، قلنا الامر من الرايق، واما ان تكون ما اصل انت توكلت باليقين ولم يكن قد سبق افضل منه، اذا قال ذلك لكفر فلا يستطيع كلها ونرجع الى توكلت باليقين، قلنا توكلت باليقين التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح عنه ثم يبين لهم اذا قام القائم وقال له تقديم اطلب الكتاب والسنه وان الله تعالى بين ان النجاه في الكتاب والسنه يقول ان الكتاب والسنه لا يفقهه ولا يفهمه احد الا من بلغ المراتب العلى في العلوم، يكون محرما في الاصول اصول الفقه، يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد، يكون عالما بادق الفاظ لغه العرب، يكون عالما بكذا وكذا وكذا ويعلم له امور علميه لا يصل اليها كما قال صامت لا يصل اليها يا عليك ان ابو بكر وعمر ايضا لم يدل الكتاب والسنه، وابو بكر وعمر هم الزم الناس بالكتاب والسنه، لذلك عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق جاءته المراه الجده تسال عن ميراثها، قال لا اجد لك فرضا في كتاب الله، بعد كتاب الله، ولم اجد لك فرضا في سنه السلف، اذهبي حتى اجمع الناس فانظر هل في سنه السلف ما اعطاك منه ام لا، فشهد عندهم المغيره بن شعبه ومحمد بن مكانه ان الاسلام اعطاها السدس، فأعطاها السدس وهم أقدم الناس بسنة من سلف، وأمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس اتقوا دين الله ورعاية الدين، أنا رأيت ما فعل بي يوم الحديبية، وهو أقدم الناس بالسنة وهو يطوف بالبيت ويطاف بالحجر الأسود ويقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فأتبع الناس بالكتاب والسنة، إذا كلام هذا كلام باطل، فأن يقول لابد أن تأخذ بالكتاب والسنة وتكون أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بأصول الفقه وبالحديث هذا كلام باطل، لكن العلماء عندما رتبوا السنة والكتاب إلى مراتب، أما بالكتاب فابن عباس كان يقول رضي الله عنه أما بالنسبة للقرآن فهو على مراتب أربعة، علم في القرآن التفصيل العظيم بالقرآن لا يجهله أحد في حال الأحوال. كل العرب لا يعلمون. ولقد يسمى القرآن الذكر كأنه الذكر، فهذا علم لا يجهل أحد. من المعلومات من المعلومة دي بالضرورة كل إنسان بالفطرة يعلم، وعلم لا يعلم إلا أهل العربية. السليم الذين أتقنوا اللغة البداوة أهل البدو الذين أتقنوا اللغة العربية، وعلم لا يعلم إلا الراسخون بالعلم، وهم الراسخين بالعلم الذين يعلمون تأويله وتفسيره، وهو رد المشتبه أو رد مجمل إلى المفسر، رد المشتبه إلى المحكم، فيبين ما المراد من كلام الله جل في علاه. العلم الرابع لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وهو علم حقيقة الأشياء، ما تؤول إليه الأشياء، هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وهذا تفسير واجب القراءات سورة آل عمران على الوقف وعلى الوصف. كانت تقول وإذا تقول زي ما تعترون الأشياء من الطغاة دون الطغاة تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله. فقط على الوقف والراسخون في العلم يقولون أمامنا بهذا في الرابع في المرتبة الرابعة التي هي لا يعلم تأويله حقيقة أمره إلا الله. تقول وما يعلم تأويله يعني حقيقة أمره إلا الله. وجلاء ذلك قول الله جل في علاه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه يقول الذين نسوه من قبل وأما ثانية العربية لما رجل على خلق تنزيل رب العالمين هذا الذي هو الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسالة عربي مبين، فهل العربية يعرفونه. لذلك لما ابن عباس جاء الرجل العربي قال والله ما علمت معنى فاطر، فاطر هذا اسمه سنة نادر في علاه صح، فاطر إلا لما جاء العربية عربي يقول به هذا أنا إيه فطرته فعلم أنا باطل صوت أرضي يعني خالص صوت أرضي بغير مثال من الزمثال السابق شاهد فهم شيء؟ نعم ليش الخطة الدين؟ صحيح أنا خطأ أنا أصلا مخطوط على قبل مثال أو يعني إيش؟ نعم أو شاهد من العالم خلق أو لكن ليس على مثال السابق شاهد بدون خلق مثال خلق مخطوط على مثال مخطوط على مثال أعادك الله من كل الكفريات فردي الطاق ده من نقش عليك في البلد ما هو الطاق يعني إيش؟ خالق لما يقول العربي أنا فطرت وأنا خلقت صح لازم يبقى ما تشايفه إيش إيش اللي يغلط فيها؟ الخلق الغاشي كيف؟ خلق الغاشي الحمد لله كلامي صح ولا خطأ؟ صحيح صح؟ ليش عبدالك عبود انت اسمك رموقي ولا ايش قالوا فيك انت مين؟ بمبوني ايش الدليل ده من كلام صح؟ لأن خلق الذئب معناه اقول لي يا شاء مصر صح؟ وبعدين وين دليل؟ ما اسمه؟ عبدالعزيز الله يعزك عبدالعزيز خذ الدليل قال الله جل وعلا فتبارك الله احسن الخالقين يسمى البشر ايه؟ خالقين صح ولا لا؟ لكن هذا الخلق هو خلق ايه؟ تحويل من عالم الى عالم، اما خلق الايجاد من العدم لا تكون الا لله جل في علاه. وهذا الرسول يبقى اذا الذي شبهه وهيه وهم طبعا ارتقوا الجهل الى ذلك قالوا من نظر بالكتاب والسنه فهو زنديق، من نظر بالكتاب والسنه واتبعهما فهو زنديق. والله العكس صحيح، الذي يقع في كتاب السنة لا يخبرنا ولا يجزئ نقول عنه انه في ضربة لأنه طرق طريق الفلاة. ويقولون اللي يسمع الكتاب أو السنة يضر، نعوذ بالله. أما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فإذا الكتاب والسنة وهذا نعمة ما قدر به المصنف الكتاب والسنة وطريق النجاح وطريق السداد طريق الفلاح، لا يمكن لنا أن نلتقي إلى مرضاة ربنا جل في علاه إلا عن طريق الإنسان وطريق النبي والكتاب والسنة الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وإن يوحى وقد أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم: ما من احد يقبل قائما وياتي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتخرجن اقوام من حول الحرب فاقول ربي امتي امتي، فيقول يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ولذلك قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. ايش يا ابو حسين؟ ايوه انت، انت من متى انت؟ من شهر، من شهر، من شهر، من شهر ما نمت؟ نمت من متى؟ اخر نومه لك كانت متى؟ امس. والى الان امتد معك الى الان؟ ان شاء الله فات. اين كنت انا؟ اين كنت؟ اين كنت؟ اي حديث ذكرت انا الان؟ شوف ابنها ما تذكر، لانه خلاص انت ماشي بكروت في النوم بتحلم. ايش الرؤيه اللي رايتها؟ ايش الرؤيه اللي رايتها في النوم؟ عندنا معبرين ومفسرين ممكن ننزلهم. عبد العزيز ممكن يفسر لك الرؤيه. ها؟ ما رايت رؤيه؟ طيب الحديث قال رسول الله: كل امتي يدخل الجنه. قالوا: قال إن من أبى طعاما من يأبى رسول الله، قال: من أطعاني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فمن طرح سنة السنة فقد عصاه، فمن طرح على أرض الكتاب الله فقد عصاه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، ونسأل الله لنا ولكم أن نعطف النوادر على الكتاب وعلى السنة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح الأصول الستة. نسأل الله تعالى أن يتم لنا يعني ويسر لنا إتمام الكتب الأخرى.